التوحيد التوحيد ثلاثة أنواع، الشرك أيضا ثلاثة أنواع. كل توحيد من هذه التوحيدات الثلاث مقابله شرك. توحيد الربوبية ما فيه نفي الخالقية كما هو من الدهريين والشيوعيين والهاليين. توحيد العباد يقول به كل من يؤمن بالخالق لكن لا يؤمن بالإسلام، لأن الإسلام هو الذي وضح هذه العقيدة، عقيدة التوحيد لهذه الحقائق الثلاثة. الذي يؤمن بأن الله رب واحد لا خالق معه، ويؤمن بأنه لا يستحق العباد معه سواه ولا يعبد معه غيره لأي نوع من أنواع العبادة، يبقى القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. نعم. هذا من الصفات طبعا، لكن احنا نجيب أمثلة واقعية. اليوم لو أخذت أي مسلم نقول لك الله هو النافع والضار، لكن شو رأيك بمن يأتي إليه شخص ويطالبه بحق عليه والحق هو في قرارة نفسه ما بيشهده، لكن بده يأخذه، يقول له صاحب الحق احلف بالله أنه أنا مالي عليك حق، يحلف بالله كاذبا. عنا في الشام بيقول له الواحد الثاني تعا احلف عند السروري ما بيحلف، هذا شو بدلنا؟ هذا بدلنا انه هذا مش مؤمن بتوحيد الصفات. يعني ربنا قال ويتقول من الذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. الذي ينبغي ان يخشى ويخاف منه هو الله وحده لا شريك له. فما بالك هذا المدين الممكن للحق الذي عليه يحلف بالله كاذبا ولا يخافه، ولا طلب منه يحلف بالسوجي الموصوف عندنا ببطاع الجمل، عنده سلطة تصرف الكون بقطع الجمال قوية، ما بيحلف لأنه بيخاف أنه يجي بالليل يقطعه هو بيخرجه. هذا معناه ما يحل الله في خوف من الله، لا يخشى إلا الله. وهذا له أمثلة وأمثلة كثيرة، فلنأتي الآن بالمثال الواقعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.